السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 و36 بعد 400 بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى 76، فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللمستمعين وجميع المسلمين بأسانيدكم أحسن الله إليكم. إلى العلامة النووي رحمه الله تعالى قال: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي فمن دونه، ثم خص اصطلاحا بالمؤمن التقي غير النبي، ثم خص اصطلاحا بالمؤمن التقي غير النبي. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان: أحدهما حقيقة شرعية، وهي كل مؤمن تقي، والآخر حقيقة اصطلاحية، وهي كل مؤمن تقي غير نبي، وهي كل مؤمن تقي غير نبي. فعلماء الاعتقاد مصطلحون اتفاقا على أن اسم الولي عندهم يراد به غير النبي. وأما في خطاب الشرع فإن النبي مندرج في اسم الولي، فالمراد من الحقيقتين في الحديث الإلهي هذا: من عادى لي وليا، أيهما؟ الحقيقة الشرعية، فتشمل النبي فمن دونه. ومن الغلط تفسير خطاب الشرع بالمواضعات الاصطلاحية، ومن الخطأ تفسير خطاب الشرع بالمواضعات الاصطلاحية، أي بما اتفق عليه علماء فن من الفنون، فتفسر الآيات والأحاديث بهذا، وتترك المعاني الشرعية أو ما تعرفه العرب في لسانها، وهذا كثير عند المتأخرين في تفسير القرآن وشرح الحديث، يفسرون خطاب الشرع بمواضعات اصطلاحية مما اصطلح عليه أهل الفنون قديما أو حديثا. وفي الحديث أن معاداة الولي تؤذن بحرب من الله تعظيما لشأنه، فمن عادى وليا لله آذنه الله بالحرب، ومعاداة الولي المؤذنة بالحرب تكون في حالين، ومعاداة الولي المؤذنة بحرب من الله تكون في حالين، إحداهما معاداته لأجل دينه، معاداته لأجل دينه، فمتى عودي الولي لأجل الأمر الديني فمعاديه حينئذ مؤذن بحرب من الله عز وجل، والأخرى معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى عودي الولي لأمر دنيوي وانضم إلى ذلك معاد ظلمه والتعدي عليه بالجور فإن معاديه مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. وعلم مما ذكرنا أن ما وراء هاتين الحالين لا يدخل في هذا الحديث، وهي أي حال؟ معاداته لأجل الدنيا بدون الظلم والتعدي عليه، وهي معاداته لأجل الدنيا مع عدم ظلمه ولا التعدي عليه. فجريان الخصومة مع مؤمن تقي على حق لكل واحد من المتخاصمين فيه بينة عليه لا يدخل في هذا. فلو قدر أن رجلا معروفا بالصلاح والتقوى نازعه جار له في ملك أرض كل يدعي ملكها بحجة معه، فالمعاداة الواقعة بينهما من الاختلاف والمنازعة والخصومة ورفع الأمر إلى السلطان أو نائبه من القضاة لا تدخل في هذا الحديث، لأن المعاداة هنا جمعت وصفين، أحدهما أنها في الدنيا والأخرى أنها بغير تعد ولا ظلم له، فهو لا يأخذ منه حقا محضا له، فعند المدعي حجة تثبت أن هذا في ظنه أنها أرض له ولآبائه، وذلك عنده أيضا حجة أخرى تبين أن الأرض له ولآبائه، ففصل الخصومة بينهما يكون إلى القضاء، ولا تكون هذه الحال مندرجة في الحديث. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه أن الله يوفقه فيما يبصر ويسمع ويبطش ويمشي، أن الله يوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه، فلا يتعلق منه شيء يتعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه، فلا يبصر إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يبطش إلا فيما يحبه الله ويرضاه، ولا يمشي إلا فيما يحبه الله ويرضاه. هذا مقام عظيم خاصة في هذه الأزمة، مقام عظيم أن يكون العبد موفق لا يسمع ولا يبصر إلا ما يحبه الله ويرضاه، ربما لا يمشي ولا يبطش، ربما يمتنع عنها جمهور الخلق، لكن لا يبصر ولا يسمع، هذا أمر يحتاج إلى جهاد عظيم، ما هو بسهل، لكنه ممكن. يوجد بين أظهرنا رجل في هذه البلاد من أهل العلم لم ترى حياته قط شاشة تلفاز، مع أنه يخالط الناس ويدخل بيوتهم ويسكن في فنادق، لكن ما رأى أبدا تلفازا مشغلا على أي قناة. قناة فيها خير ولا ما فيها خير؟ هذا من ذا الذي يستطيع يكون بهذه الدرجة؟ ليس الأمر سهل، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا يبصر، وفقه الله إلى أن يحفظ بصره عن هذه الأشياء. هذه الأمور التي ابتلي بها الناس من وسائل التواصل كم فتحت عليهم من الشر؟ شيء كثير. تعرف به قدر هذه النعمة التي يجعلها الله عز وجل لأوليائه، أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يمشون ولا يبطشون إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه. ولذلك يجعل الله عز وجل لهم من القوى في محابه ما لا يكون لغيرهم. لماذا تجد عنده قوة على محاب الله؟ أحبه الله فمكنه من ذلك. أحد الصالحين رحمه الله خرج يعني قبل الفجر بمدة، ذهب إلى الحرم معه اثنين من أولاده يريدون أن يبروا به، ما يخرج لوحده، فطاف سبعا وطافوا معه، ثم صلى ركعتين، ثم طاف سبعا وطافوا معه، ثم صلى ركعتين وهو كبير في السن، ثم قام يطوف. الآن كم العدد بيصير؟ 21. فقام ليطوف سبعا، فقام أصغر ولديه يريد أن ينهض وراءه، فأمسكه الكبير وقال لي: يا فلان اجلس، أبوي يطوف بقلبه وحنا نطوف برجلينا. يقول: ما نقدر، احنا صحيح خرجنا معه الآن نبي نكون معه، ولكن هو يطوف بقلبه ونحن نطوف برجلينا، تعبنا 14 يعني شوط ويريد أن يطوف 21 أيضا، ما نستطيع. كيف ممكن هذا؟ هو كما قال، هذا أنطقه الله، قال يطوف بقلبه، أعانه الله عز وجل على محابه ومراضيه، فوفقه الله عز وجل إلى هذا، صار لا يمشي إلا بما يحبه الله ويرضاه. ويجعل الله سبحانه وتعالى له قوة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي بلفظ قريب منه، وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، وإن كان معنى الحديث له ما يشهد له في ترك المؤاخذة شرعا على هذه الثلاث، ففيه بيان فضل الله على الأمة في ترك المؤاخذة في ثلاثة أمور، ففيه بيان فضل الله على الأمة بترك المؤاخذة في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع والتجاوز، ومعنى الوضع والتجاوز نفي وقوع الإثم مع وجودها، نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، وفيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، والحال التي تصلح بها حال العبد في الدنيا اثنتان، والحال التي تصلح بها حال العبد في الدنيا اثنتان. الحال الأولى حال الغريب، حال الغريب وهو المقيم في غير وطنه، وهو المقيم في غير وطنه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، وركونه إلى من حوله من الناس ضعيف، وركونه إلى من حوله من الناس ضعيف. والحال الأخرى حال عابر السبيل، حال عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منها، وهو المسافر الذي يخرج من بلد، الذي يدخل في بلد ثم يخرج منها حال سفره، فلا يقيم فيها إلا بقدر قطعها، فلا يقيم فيها إلا بقدر قطعها في مراحل سفره. فصلاح العبد في الدنيا أن يكون على الحال الأولى أو الحال الثانية، فيكون في هذه الدنيا بمنزلة غريب يحدث نفسه أنه يقيم فيها قليلا ثم يخرج ويتركها، أو حال مسافر يحدث نفسه إذا دخل بلدا أنه يخرج منها إلى ما بعدها من مراحل سفره. والحال الثانية أكمل من الحال الأولى، والحال الثانية أكمل من الحال الأولى لقلة تعلق قلب صاحبها بالدنيا، لقلة تعلق قلب صاحبها في الدنيا. فالذي تكون نفسه تنظر إلى الدنيا بمنزلة حال المسافر لا إرب له في الدنيا ولا حاجة له فيها، فهو يعلم أنه مسافر خارج منها، فلا يتعلق منها بشيء كبير، وإنما يتمتع فيها بما يعينه على سفره. وإن لم يقدر الإنسان على أن يكون على حال المسافر جعل نفسه بمنزلة الغريب الذي يقيم برهة في غير وطنه ثم يتركه ويغادره من غير رجعة إليه. فالنظر الكامل للدنيا أن يكون الإنسان على هذه الحال، وهذا أمر يشق على النفوس، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة لما فتح على الناس فيه من حلاوة الحياة الدنيا، فإن حلاوة الحياة الدنيا قد ملأت حلوق الناس حتى أوعبت قلوبهم، فصار الناس شديدي التعلق بالدنيا والمحبة لها، متسارعون إلى حطامها، متصارعون على زينتها، متفاخرون ببهرجها، مخدوعون بزخرفها، فهم سبايا لها. وقل فيهم من تكون الدنيا ضعيفة في قلبه، وهو من الأدواء التي أضعفت القلوب وأوهنتها وقطعتها عن العمل، فإن محبة الدنيا إذا تربعت في القلب منعت العبد العمل. والمخرج من ذلك أن يجتهد الإنسان في تبصير نفسه أن الدنيا دار سفر وليست دار مقر. قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والعبد منازله الأولى هي الجنة التي أخرج منها أبوه آدم عليه الصلاة والسلام، فحقيق به أن يعتني بالرجوع إلى منزله الأول. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فينبغي أن يكون حديث العبد مع نفسه النظر إلى الوصول إلى تلك الدار. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، متى الراحة؟ قال: لا راحة إلا في الجنة. ما في راحة في هذه الدنيا، لا راحة إلا في الجنة. فالعبد يحدث نفسه بأنه يريد أن يصل إلى الجنة، ما يحدث نفسه بأنه يصيب من لذات الدنيا وإن أباحها الله له، لكن همك الأكبر أن يكون الوصول إلى الجنة والعلو في مراتبها ومنازلها والظفر بمقاماتها العالية. هذا هو الذي ينبغي أن يحدث فيه المرء نفسه وأن يكرر عليها وأن يجتهد في ذلك ويجاهد، وكل ما يعمل ويقول ويعتقد ينبغي أن يجعله زادا إلى الوصول إلى الجنة، ليس زادا للظفر بحطام الدنيا وزخرفها. كل ما على الدنيا زائل، كل ما على هذه الدنيا ذاهب، لا يبقى شيء. الذي يبقى هو الذي يوصلك إلى الجنة، الأعمال الصالحة التي توصلك إلى الجنة هذه هي التي تبقى معك، فأنت تجتهد في الأعمال الصالحة حتى تكون زادا لك مبلغا إياك الجنة. فإذا عظمت زادك رجي وصولك التام الآمن إلى الجنة. ولذلك يكون أكمل الناس توحيدا من حققه فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. بماذا وصلوا إليها؟ وصلوا إليها بأعظم عمل، تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عظم الزاد فعظم الجزاء، وإذا ضعف زادك ضعف جزاؤك، وربما قطعت عن الجنة، وقطعك عن الجنة هو أعظم خسارة لك. لأن الذي يدخل الجنة الذي لا يدخل الجنة ليس الألم أن يكون من أهل النار، الألم الأعظم أن يحجب عن النعيم الأعظم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. الآن من أحب امرأة أو غيرها، أحب أن يجد اللحظة التي يتهيأ له بطريق الشرع أن يرى وجهها، أو كان يحب أحدا من الخلق من الرجال يعظمه فيريد أن يرى اللحظة التي يلتقي بها فيها فيرى وجهه، وإذا أخذت منه تلك اللحظة وحرمها تألم ألما شديدا. فالألم الذي يلحق أهل النار من منعهم من رؤية الله سبحانه وتعالى وحجبهم عنه هو هذا أعظم الألم وأعظم العذاب. ولذلك لا يعطى أهل الجنة جزاء أعظم من أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما ثبت في حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالعبد ينبغي له أن يجتهد في الوصول إلى دار الكرامة الجنة ليفوز برؤية الله سبحانه وتعالى. ومهما أخبر عنها بخبر لا تجد خبرا أشد وأصح وأثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: فما أوتوا نعيما أعظم من نظرهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ما في نعيم لا يفصح عنه لسان ولا يجده الآن ذوق قلب، لكن أنت تصدق بقوله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا ينالون نعيم أعظم من هذا. فكذلك أهل النار لا يذوقون حسرة وألما أعظم من أن يفوتهم رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه كتاب الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب مفقود لم يوجد أصله، وإنما يوجد مختصر له مجرد من الأسانيد. والحديث المذكور رواه من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف وتصحيحه بعيد، كما ذكر أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم الحكم وبسط وجوه ذلك. وقوله فيه حتى يكون هواه، المراد بالهوى هنا الميل المجرد، المراد بالهوى هنا الميل المجرد. فمعنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله، أي ما يكون في قلبه من الميل. وليس المراد بالهوى هنا خلاف الحق، وليس المراد بالهوى هنا خلاف الحق، فإن الهوى يطلق غالبا على إرادة خلاف الحق، لكن يقع أحيانا إطلاقه على مجرد الميل. ومنه حديث عائشة في الصحيح أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يسارع موافقا لك فيما تميل إليه نفسك. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، أن يكون المراد نفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المقصود بقوله لما جئت به أصل الإسلام مما لا يكون العبد مسلما إلا به، أصل الإسلام مما لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، أن يكون المراد نفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المقصود بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما دونه، ما يكون العبد مسلما دونه من شرائع الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، ولا يخلو إسناده من كلام، لكن له طرق أخرى يحصل بمجموعها كون الحديث حسنا، فهو حديث حسن. ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي: على ما كان فيك، عوض على ما كان منك. وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة: أولها الدعاء المقترن بالرجاء في قوله ما دعوتني ورجوتني، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة حضور قلب الداعي، لإفادة حضور قلب الداعي، فهو يدعو مقبلا على الله عز وجل غير لاه عنه، فهو يدعو مقبلا على الله عز وجل غير لاه عنه. وثانيها الاستغفار في قوله ثم استغفرتني. وثالثها توحيد الله في قوله لا تشرك بي شيئا. وأشير إلى التوحيد بنفي الشرك لأنه الغاية المرادة منه، وأشير إلى التوحيد بنفي الشرك لأنه الغاية المرادة منه، فإن المقصود من حصول التوحيد في نفوس الناس أن ينفي من قلوبهم الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، القراب بضم القاف وتكسر فيقال قراب وقراب، والقراب ملء الشيء، والقراب ملء الشيء. وأخر التوحيد مع عظم أثره في مغفرة الذنوب لأنه أجلها وأعظمها، فجاء ذكره بعد الأولين للتنبيه إلى السبب الأعظم الذي تحصل به المغفرة، فلا تحصل المغفرة بشيء أعظم ولا أعلى ولا أكبر من توحيد الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجوامع من أصول الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. والحامل له على إلحاق تلك الأحاديث بهذا الباب أمران، والحامل له على إلحاق تلك الأحاديث بهذا الباب أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها، لئلا يغلط في شيء منها. والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في ضبط ألفاظها في تحقيق ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ومن أهم المهمات في قراءة الحديث وحفظه صحة قراءته على الوجه الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءته على غير الوجه الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يدخل في الكذب عليه، وهذا يرشد العبد إلى شدة التحرز عند إرادة قراءة الأحاديث النبوية، بأن يحتاط في معرفة وجه قراءتها الصحيحة ويتقن ضبوطها، فلا يقرأها ولا يحفظها على ما يعين له، بل لا بد أن يراجع فيما يشكل عليها وينظر فيه حتى يكون أداؤه لها على الوجه الذي تكلم به أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. ثم وعد المصنف رحمه الله تعالى أن يشرح هذه الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل، واخترمته المنية قبل شرحها، صرح به تلميذه ابن العطار في شرح الأربعين النووية، فإنه ذكر أن الحامل له على شرح كتاب شيخه أن شيخه مات ولم يشرح هذه الأربعين، فشرحها بعض تلاميذه ومنهم ابن العطار، ثم شرحها كثيرون من أهل العلم. والشرح الموجود بأيدي الناس منسوبا إلى النووي لا تصح نسبته إليه، وكذا الشرح الذي بأيدي الناس المنسوب إلى ابن دقيق العيد لا تصح نسبته إليه، وهذان شرحان لبعض المتأخرين نسبا إلى النووي وإلى ابن دقيق العيد، وكذلك الشرح الذي طبع بأخره منسوبا إلى ابن حجر العسقلاني الصحيح أنه ليس لابن حجر العسقلاني. وأنفع شروح هذه الأربعين شرح جامع العلوم والحكم لأبي الفرج بن رجب، لكنه من أصول كتب العلم، فهو كتاب يحتاج إلى علم جليل في الانتفاع به. ومن أحسن شروحه المختصرة الوجيزة قريبة المأخذ شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو شرح وجيز نافع بين واضح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة: نضر الله امرأ الروي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، لأن التقبل أعلى درجة من القبول، فإن القبول يدل على صحة العمل وبراءة الذمة، فإن القبول يدل على صحة العمل وبراءة الذمة. وأما التقبل فإنه يشتمل على محبة الله العامل ورضاه عنه، وأما التقبل فإنه يشتمل على محبة الله العامل ورضاه عنه، ذكره ابن القيم وغيره. ولهذا كان دعاء الأنبياء اللهم اقبل ولا اللهم تقبل، كان دعاء الأنبياء ربنا تقبل منا، فالأكمل أن يدعو الإنسان بالتقبل فهو فوق القبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر خير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. قوله: فأخبرني. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، وتقدم أن القدر شرعا هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. نعم. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلاها لغتان، لكن الرواية بالها. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة، حتى تلد الأمة السري، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها، وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت ماليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله، والأشياء التي حرمها.

قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق. حديث 24: قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى، لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قوله تقدم أن المختار في حقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، أما هذا الذي ذكره المصنف فلا يخلو من اعتراضات عليه، بسطها ابن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الغفاري في رسالة مفردة. حديث 24: قوله تعالى: فلا تظالموا، بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط، وبكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. المخيط هو الإبرة؟ إيش؟ يعني مو بالإبرة، لكن أهل العلم قد يذكرون لفظا على وجه التقريب لا على وجه الحقيقة، فالمخيط عند العرب ليس هو الإبرة. المخيط آلة تشبه الإبرة أكبر منها، آلة تشبه الإبرة أكبر منها، ولذلك ذكر في الحديث، لم يقال الإبرة، قيل المخيط لأنه أكبر، فيرجى أن يكون ما يخرج من الماء معه كثيرا، لكن مع ذلك لا يؤثر شيئا في نقص ملك الله سبحانه وتعالى، كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. صلى الله إليكم. الحديث لذلك مما ينبه إليه أن بعض شراح الحديث وخاصة المتأخرون من العجم يخطئون في شرح بعض معاني الحديث، ما يشرحونها وفق كلام العرب، يشرحونها وفق معاني هم توهموها من الحديث، مثل كلامهم في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال ما هي؟ صغار الإبل، صغار الإبل. طيب متى ترمض صغار الإبل؟ هل معنى ترمض الفصال يعني أنها تكون بارتة ثم تقوم، أو تكون قائمة ثم تبرك؟ اسألوا أهل الإبل تجدوهم أصح من قول كثير من شراح الحديث، لأن الذين يشرحون الحديث لا يعرفون أحوال العرب. ولذلك مثل حديث أيضا عندما حديث فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع الشيطان، كيف فراش الرجل وفراش لامرأته؟ الأصل أن فراش الرجل وامرأته واحد، لكن الذي يعرف أحوال العرب يقول فراش المرأة هو الفراش الذي تختص به عند إرضاع صغير لها أو تمريضه. أول المرأة العربية ما تجي تمرض ولدها على فراش زوجها ولا ترضع على فراش زوجها إكراما له وحفظا لحقه، فهذا معنى فراش للمرأة. وكثير من هذه الأشياء يخطئ فيها الشراح لأنهم لا يعرفون أحوال العرب أو لا يعرفون لغة العرب على وجه التحقيق. أما المعرفة العامة نعم يعرفونها معرفة عامة، لكن معرفة خاصة. وكثير مما يرد في الحديث تجد عند العامة فهم له غير الفهم الذي عند بعض المتأخرين، ويكون فهم العامة أصح. مثل الآن يعني في الأحاديث يجي يعني فبقي ساعة، إيش معنى ساعة؟ 60 دقيقة؟ تجد العامة يقول لك وين لك لي ساعة وأنا أقول لك تعال، قد ما تكون 60 دقيقة، وغيرها من المواضع التي بينها في غير هذا المقام. لكن المقصود أن تعرف أن لغة العرب وأحوالهم وبعضها باق إلى اليوم يميز به فهم الخطاب الشرعي، فيحرص دائما طالب العلم على أحوال العرب حرصا شديدا. ولذلك هناك كتاب نافع جدا في أحوال العرب، وهو كتاب محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، فله كتاب في 3 مجلدات في أحوال العرب، ينبغي أن يقرأه طالب العلم كثيرا، لأن فيه حل بعض المشكلات في الأحاديث التي بعضها حتى بعض أهل العلم حكموا عليها بأنها شرك، وهي ليست كذلك، هي مبنية على حال من أحوال العرب لا يراد به المعنى الذي فهمه بعض المتأخرين منها. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث 25: الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي بضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله: هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، وبهما صرح المصنف نفسه في شرح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان سمعان بكسر السين المهملة وفتحها. والفتح، والفتح أشهر، يعني يجوز سمعان وسمعان، لكن سمعان أشهر. نعم. قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وبسط بكسر الباء الموحدة. الحديث 28: العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. قوله رحمه الله: والبدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا هو حدها في اللسان العربي للوضع الشرعي المراد في الحديث. والوضع الشرعي للبدعة هو كما تقدم ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29: وذروة السنام، وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه، بلا كشر. والكسر أفصح، فذروة أفصح من ذروة. وذكر أيضا الفتح لكنه لغة رديئة. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله: تقدم عندنا أيضا إنها إيش؟ ملاك، ملاك وملاك، وبهذا تعرفون حكم التسمي بملاك. حكم التسمي بملاك يجوز، ليش؟ نعم، إذا أريد بها قوام الشيء يقولون هذه زهرة بيتنا، هذا جائز، ما في شيء، لا يقصدون بها الملائكة وأنها من الملائكة، لا، يقصدون بها هذا المعنى الصحيح، ملاك يعني نظام الشيء وقوامه، فيقال فيه ملاك وملاك. نعم. قوله: يكب، هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، وبالنون منسوب إلى خشينة، قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32: ولا ضرار، هو بكسر الضاد المعجمة.

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الأول والثاني، فيما عدا الأول والثاني وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها، ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. النوع الثاني: الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما ذكران: سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وغفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين، عصر الجمعة 24 من ذي الحجة 333 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دار للإسلام والسنة. آمين. طيب، أين الدعاء الذي يقال بعد صلاة الاستخارة؟ لماذا ذكر لم يذكره في الأذكار التي تقال بعد النوافل؟ وإذا الآن إذا صلى الإنسان استخارة يصلي ركعتين بعدين يقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، لماذا ما ذكره؟ لا، هي بعد السلام، هي بعد السلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي إيش؟ ركعتين. متى تسمى صليت ركعتين؟ متى تكون صليت ركعتين؟ إذا سلمت منها، تحليلها التكبير وتحليلها التسليم. فالصحيح أنه بعد السلام، لكن تركه هو هنا لماذا؟ أحمد لا، هو يتكلم عن النوافل الآن، لأن الذكر الذي بعده دعاء استخارة. يعني شو مصطفى؟ لأن عبد الباري، لأنه أحسن الله إليكم دعاء وليس ذكر. هذا صالح. أحسن. لأنه من جملة صلاة الاستخارة وليس خارجا عنها. فصلاة الاستخارة مركبة من شيئين: أداء ركعتين والدعاء الذي يقال بعد صلاة الركعتين، فهو ليس ذكرا خارج الصلاة، هو من جملة اسم صلاة الاستخارة. فلو صلى ركعتين ثم لم يدعو لم يسمى مستخيرا، لم يسمى مستخيرا. نعم. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع الباقيات الصالحات في قراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، تم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته وعني جازة خاصة معين بمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 26 من شهر شوال 36 و400 في جامع الملك فهد رحمه الله بمدينة حائل. الرسالة التي تليها: الآداب العشرة. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الآداب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسائل الثلاث ألحقت لشدة الحاجة إليها. أول طلاب العلم كانوا يحفظون الأذكار، كانوا يتعلمون الآداب، الآن حفظ الأذكار يرونه للعوام والآداب يرونها للصغار، وهذا غلط. هذه من الدين، من أعظم الدين. طالب العلم لابد أن يكون له ذكر ويعتني بالذكر ويحفظ الأذكار، خاصة التي تكرر كأذكار الصباح والمساء وكأذكار الصلوات. وكذلك ينبغي أن يعتني بالآداب، ولا سيما الآداب التي تتكرر كهذه العشر. وإذا أردت أن تعرف شدة الحاجة لها انظر إلى أحوال طلبة العلم فيها عندما يذكر الأدب، وترى خلاف ما ينبغي من الأدب معمولا فاشيا شائعا عند المنتسبين إلى العلم.